نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي بن العربي رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين. ونحن في كتاب البر والصلة. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قد سبق قوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. الإسلام دين المحبة، ولذلك شرع للمسلمين كل ما يقوي المحبة بينهم، ونهاهم عن كل ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء. فمن أسباب المحبة الهدية، ومن أسباب المحبة إفشاء السلام، ومن أسباب المحبة عيادة المريض، ومن أسباب المحبة عيادة اتباع الجنائز. من أسباب المحبة أن تؤدي لأخيك المسلم حقه عليك، كما سبق بيانه في أول الكتاب: حق المسلم على المسلمين. فإذا قمت بأداء حق أخيك عليك، لا شك أنك تتحبب إليه وهو يحبك، تتحبب إليه وهو يحبك. فمن أسباب تأليف القلوب الهدية: تهادوا تحابوا. وقد كان عليه الصلاة وسيقول: لو أهدي إلي كراع لقبلت. يعني أدنى شيء لو أهدي إلي أي شيء أقبله. فمن المستحب للمسلم إذا أهداه أخوه هدية أن يقبلها، لا ترد على أخيك هديته وإن كانت قليلة، بل اقبل الهدية. فإن رفض الهدية وردها يوغل الصدور. يعني القبول الهدية، الهدية تحبب المهدي إليك، وقبولك لها يحببك إليه. أما رفض الهدية يؤثر في القلوب ويغيرها. أهديك ترفض. إيه الحكاية؟ كل ما تقرب إليك تبعد عني ليه؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل جبة أو قميص، بس كان مخطط كده خطوط كتيرة كده، فصلى فيها فشغلته الخطوط اللي فيها دي، شغلته في الصلاة. فبعدما صلى ردها على المهدي وقال: هات لي حاجة تانية غير دي، لأنها شغلتني عن الصلاة. ما ردهاش وخلاص، لو ردها هيكسر خطر الراجل. فعشان يعرفوا السبب: انا مش رافض هدية كهدية، لكن هذه شغلتني في الصلاة، فانت خدها وهات لي حالة تانية. اي نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل هدية وان قلت، وكان يثيب عليها اي يكافئ عليها. فاذا قبل هدية يعطي المن اهداه، يعني يرد الهدية، كما قالت تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال القاضي رحمه الله الشكر في العربية أي في اللغة العربية ما معنى الشكر عند العرب؟ قال الشكر عبارة عما يكون من القول إخبارا عن النعمة المزداة إلى المخبر. يعني أنت بتقول له جزاك الله أنت عملت لي وخليت لي وسويت لي إيه؟ فأنت بتخبره هو بما فعل إيه معك، مشكرين جزاك الله خير أنت عملت لنا، الولد جالك وأنت ما شاء الله وقفت معاه، طلبنا منك كذا وأنت أعطيتنا. يبقى الشكر إقرار من أحسن إليه بالإيه بالإحسان، لكن إخبار المحسن بإحسانه باسمه إيه؟ إخبار المحسن بإحسانه ده اسمه من؟ ده اسمه من؟ لا، أنت كمحسن تحسن وتسكت، تعمل وما تقولش أنا عملت ولا خيرت ولا سويت، خلاص أنت عملت لله وخلاص. لو أنت قلت أنا عملت يبقى أنت منيت على إيه؟ على الآخر. لكن الآخر الذي أحسنت إليه هو يذكر إحسانك لك ولغيرك، يبي يشكرك. يبقى الشكر عبارة عما يكون من القول إخبارا عن النعمة المزداة إلى المخبر. وفائدة ذلك أن يصرف النعم في الطاعات. عرف الشكر وبعدين بدأ بإيه؟ بشكر الله عز وجل. كيف تشكر الله سبحانه وتعالى؟ تشكر الله عز وجل بأن تصرف النعم في الطاعات، ما أنعم الله عليك به تستعمله فيما يحب الله ويرضاه. فمن استعمل نعم الله عز وجل في معصية الله كفر نعمة الله، ما شكرهاش. الشكر أن تستعمل النعمة في طاعة الله، فمن استعمل نعمة الله في معصية الله كفر النعمة، كفر النعمة. قال وذلك أن يصرف النعم في الطاعات، فإذا صرفت في المعاصي فذلك كفران لها. واعلم أن كل من أحسن إليك من الناس فالأصل فيه إحسان الله إليك. يعني كل معروف يصنعه الناس لك، كل حاجة الناس تقضيها لك، إنما الفضل لمين؟ الفضل لله. فالمحسن في الأصل هو الله عز وجل، والمتفضل في الأصل هو إيه؟ هو الله عز وجل، لأنه لولا الله ما سخر لك إيه؟ الناس. لولا أن الله قدر لفلان أن يصنع لك ما صنع، ولولا أن الله وفقه ليصنع لك ما صنع. يبقى الأصل في الشكر أن يكون لله سبحانه وتعالى، فأصل النعم منه. والخلق كله على اختلاف أنواعه وسائط وأسباب مسخرة. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. يبقى الفاعل في الحقيقة هو إيه؟ هو الله. والناس وسائط وأسباب، الناس وسائط وإيه؟ وأسباب. فإذا فعل الناس لك خيرا فالفضل لله أولا وإيه؟ وآخرا. لكن من شكر الله أن تشكر الناس، من شكر الله أن تشكر إيه؟ إن فلان كان سبب، فلان كان سبب. فالمحسن هو الله والمتفضل هو الله، بس من السبب؟ فلان، تشكر إيه؟ السبب. يبقى الله تعالى هو الخالق وحده، وكل خلقه وسائط وإيه؟ وأسباب مسخرة، من حيوان وجماد وعاقل وغير عاقل. فالمنعم بالحقيقة هو الله وحده، فله الحمد في السماوات والأرض، وله الشكر في السماوات والأرض. أي الفرق بين حمد الله وشكره؟ له الحمد وله الشكر، له الحمد وله الشكر. قال الحمد خبر عن جلاله، والشكر خبر عن إنعامه وإفضاله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله ثناء على الله لجمال صفاته وكماله وبهائه، له الأسماء الحسنى وصفات العلى، فأنت تحمد الله على جميل صفاته سبحانه وتعالى، ده اسمه الحمد. الشكر تشكر الله على ما أنعم عليك، فلله الحمد ولله الشكر. محمود لذاته على جميل صفاته، ومحمود على على إنعامه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، الحمد لله والشكر لله، هل أقول أنا إذا رفعت رأسي من الركوع بعد سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر؟ ما دام الحمد لله والشكر لله، فهل أقول ذلك أنا إذا رفعت من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر؟ لا نقولها في الرفع والركوع. لماذا؟ لأن الأذكار توقيفية، لأن الأذكار توقيفية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك ولك الحمد. تزود على كده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ماشي، لكن ما فيش كلمة الحمد لله والشكر لله في الرفع من الركوع. له سبحانه وتعالى الحمد والشكر مطلقا، لكن في الأذكار نلتزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أذن سبحانه في شكر الناس، يبقى الأصل في الحمد والشكر لمين؟ لله، لأنه هو هو خالق كل شيء. الناس دول وسائط وأسباب، الناس وسائط وأسباب، وإنما أذن سبحانه وتعالى في شكر الناس خاصة لما في ذلك من تأثير المحبة والألفة والتحريض على إزداء النعمة باستراح قلب المنعم. يعني لما واحد يعملك جميل وبعدين تقول جزاك الله خير أحسن الله إليك، أنت كده بتسره وبتفرحه إنك أنت حافظ الجميل، وكل ما تقابله تقول جزاك الله خير، لكن تقول لك عم هو عملت لك حاجة خلاص بقى جزاك الله خير خلاص بقى، ها؟ لكن هو فرحان إنك أنت بتشكره. بخلاف الجاحد والمنكر يفعل له ثم يقول أنت عملت لي إيه؟ أنت عملت لي إيه؟ أيوة. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام النساء أكثر أهل النار قال: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قد أكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم أسأت إلي مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. فربنا أذن لنا أن نشكر من أحسن إلينا من أجل المحبة. يبقى خلي بالك، الهدية تجلب المحبة، من أسباب جلب المحبة إنك أنت تشكر من أحسن إليك. أي حد يعمل لك أي جميل ولو صغير دائما يقول له جزاك الله خير أحسن الله لك بارك الله لك أخلف الله عليك، يبقى أنت كده بتشجعه إن هو دائما لما تقصده في حاجة يمشي معاك ويقضيها لك بإذن الله عز وجل. لكن لما تكفر النعمة أنت كده تحرم نفسك من محبة المنعم، وتحرم نفسك من تكرار النعمة عليك. وممن صرح الله تبارك وتعالى بشكرهم في القرآن الكريم الوالدان، قال: أن اشكر لي ولوالديك. صرح الله تعالى بشكرهما خاصة لعظيم إحسانهما، لعظيم إحسانهما، كما شرحنا أن إحسان الوالدين لا يدنو منه إحسان ولا يمكن أن يكافأ، لا يجزي ولد والدا لعظيم إحسانهما. فدائما إنسان يشكر لوالديه. وقد قال بعض السلف: من استغفر لوالديه عقب كل صلاة فقد شكر لهما. كل ما تصلي كده يقول رب ارحمهما كما رباني صغيرة، يبقى أنت كده شكرت والديك. قال: باب ما جاء في صنائع المعروف. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. ديت إيه من الأشياء التي تجلب المحبة للمسلمين بين المسلمين، هذه الأفعال تجلب المحبة بينهم. قال القاضي رحمه الله: ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث 7 خصال، وهو الأولى تبسمك في وجه أخيك عند اللقاء، تبسمك في وجه أخيك عند اللقاء. ساعد ما تشوف فلان كده جاي تبتسم قبل أن تقول إيه السلام عليكم، تبتسم في وجهه. الابتسامة دي المحبة، الابتسامة دي المحبة. البغضاء بتؤدي إلى إيه؟ العبوس، العبوس والإعراض والتدابر. لكن أنت لما تقابل أخاك كده وتبتسم في وجهه، الابتسامة دي بتدل على إيه؟ على المحبة، أنه من أوليائك الذين سرك رؤيتهم، الذين سرك إيه؟ أنت لما شفت فرحت، لما فرحت ضحكت، لما شفت فرحت، فلما فرحت إيه ضحكت. فالتبسم عند اللقاء حاجة مش هتكلفك حاجة، مش هتكلفك حاجة، صدقة مش هتكلفك حاجة. فدعك من هذا العبوس، دعك من هذا العبوس، خليك دائما مبتسم، تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. الثانية والثالثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ المنكر. تقول لواحد: يا أخي ما بشوفكش في الجامع. عايزين نشوفك في الجامعة، في الجامعة كده ما بشوفكش في الدرس ليه؟ ها؟ هذا إيه؟ أمر معروف. وتنهاه عن المنكر إذا رأيته يفعله، تنهاه عنه، فهذا إيه؟ صدقة، صدقة منك على المأمور والمنهي. يعني أنت لما تأمر إنسان بالمعروف أنت تصدقت إيه؟ تصدقت عليه. ولذلك كان بعض الصحابة إذا أراد أن يعلم أخاه شيئا من الدين يقول له إيه؟ ألا أهدي لك هدية؟ أسلوب حسن كده يرغب في الإيه؟ في القبول. ألا أهدي لك هدية؟ يقول نعم. يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. فالأمر معروف صدق على المأمور، والنهي عن المنكر صدقة على المنهي. والرابعة: إرشاد الضال في أرض الضلال. إرشاد الضال في أرض الضلال. في فرق بين إرشاد الضال في الطرق بيتنا الداخلية دهية، وفرق في الصحراء، فرق في الصحراء المقطوعة اللي ما فيهاش حد، وإذا تاه يكون عرضة للهلاك سواء من الوحوش أو من قطاع الطرق أو غير ذلك. أيوة. يبقى في إرشاد الضال في العمران وفي الصحراء. الصحراء دي إيه؟ عرضة للهلاك. إرشاد الضال في أرض الضلال، في أرض الضلال اللي هي الصحراء، اللي هي إن الإنسان عرضة للوحوش وعرضة لقطاع الطرق، عرضة للهلاك. قال: وجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحكمة. الأمر بالمعروف والمنكر وإرشاد الضال لحكمة. أي الحكمة؟ الضال في أرض الضلال إذا لم يهدى هلك بدنه، يا إما وحش يطلع يأكله أو قطار السرق يقتلوه ويأخذ ماله، هلك بدنه. والضال بترك المعروف وفعل المنكر إذا لم يؤمر وينهى هلك هلك دينه. والأولى اللي هي إرشاد الضال إلى أمر بالمنكر أعظم من الثانية. إذا تلف البدن غير تلف الدين، تلف البدن غير تلف الدين. الأمر معروف أن المنكر صدقة، وإرشاد الضال في أرض الضلال صدقة. الخامسة، وبصرك الرجل أو للرجل الرديء البصر صدقة. إرشاد بصرك للرجل الرديء البصر صدقة، سواء كان لا يرى أبدا أو يرى رؤيا ضعيفة، فأنت تأخذ بيده وتصل به إلى مكانه الذي يريد به الوصول إليه، أو تعبر بالطريق بعيدا عن السيارات وغيرها مما يعترضه، لك صدقة. والسادسة، إماطة الأذى عن الطريق، وهو أقل درجات الأعمال. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأي الأذى. يا أخي إذا ما عملتش أي صدقة وانت ماشي، لما تلاقي حجر في الطريق شيله، لما تلاقي طوبة في الطريق شيلها، لما تلاقي شوكة في الطريق شيلها، جزازة في الطريق شيلها، مسمار في الطريق شيله. أقل الأعمال، أقل الصدقة، إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة. وقد غفر الله تبارك وتعالى لرجل بسبب هذه الصدقة، ولذلك بواب الترمذي قال باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. إماطة الأذى عن الطريق للأسف قل من يفعلها، قل من يميط الأذى عن الطريق، وما أكثر الذين يضعون الأذى في الطريق، ما أكثر الذين يضعون الأذى في الطريق. الآن أعزك الله، أي مية مش نظيفة تنكب في الشارع، والقمامة تنكب في الشارع، والكنسة تنكب في الشارع، والرجل في على الطريق تقف سيارته لأي علة، يجيب حجر ويحطه وبعد ما يصلح سيارته يسيب الحجر وماشي. صور كثيرة لا تخفى عليكم في المجتمع. المجتمع عايز وعي وعايز ثقافة، المجتمع عايز وعي وعايز ثقافة، ثقافة دينية. إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة. كيف أنت تضع الأذى في الطريق؟ لقد قال العلماء أن لو أن رجلا أراق ماء في الطريق فزلق رجل فانكسرت رجله، فإن الذي وضع الماء ضامن عليه الدية، متسبب، متسبب. متى نرى شوارعنا نظيف؟ متى نرى طرقنا خالية من الأذى؟ لابد من الوعي، ولابد من الثقافة، ولابد من العمل والتعاون. انت طبق على نفسك، ابدأ بنفسك، وكن قدوة لغيرك، وكن قدوة لغيرك. الخصلة السابعة من صنائع المعروف، إفراغك في دلو أخيك من دلوك، إفراغك في دلو أخيك من دلوك. واحد جاي يسقي على البير ومعهوش دل يرميه في البير عشان يطلع المي، انت معك الدلو قاعد بتعبي، عبيله وبعدين عبي ليه نفسك، اسقيله وبعدين اسقي لنفسك. افرغوك من دلوك في دلو اخيك لك صدقة. الان ماشي على الطريق بسيارتك وسيارة وقفة، مالك يا عم؟ قال والله فوجئت البنزين خلص. افرغوك من دلوك في دلو اخيك لك صدقة. انت سيارتك فل، البنزين عندك كتير يوصلك المشوار وزيادة، وده راجل خلاص البنزين شطب ولازم يقف، مفيش بنزيمة حواليه. افرغوك من دلوك في دلو اخيك لك صدقة. قال: باب ما جاء في المنحة. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. سبحان الله، شوف الأعمال القليلة وأجرها إيه عظيم جدا. ليه؟ لأن الله كما قال عن نفسه: إنه غفور شكور، يشكر القليل بالأجل إيه الكثير، يشكر القليل منك يعطيك على الأجر إيه الكثير. من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. أي منيحة اللبن ومنيحة الورق؟ منيحة اللبن أن يعطيه ناقة أو بقرة أو شاة يحلبها. أنت عندك بهاي، عندك بقر، عندك جمال، عندك غنم فيها لبن، ها؟ تدي واحدة منها لجارك، خذ يا جاري الغنم دهيت، البقرة دهيت، كل من ايه من لبنها وسمنتها الفترة دي اسبوعين ثلاثة دول الشهر ده، منحته منيحة ايه لبن، منحته منيحة لبن. اذا كنا احنا دلوقتي فقدنا منيحة الطاجن وفقدنا منيحة البرام، وكان زمان الخير كتير، ها؟ اللي ما عندوش لبن احيانا كان بيصبح الصبح يبقى عنده لبن اكتر من اللي عنده بهما حليب، صح ولا لا؟ ها؟ ده يحلب ودي لعمتك ودي لخالتك ودي لفلان ودي لفلان، يبقى انت ما عندكش شيء وتلاقي عندك كم طاجن ما شاء الله. زمان كده الكلام ده، ايوه، انقطعت هذه المنيحة. فاذا كان البرام انقطع حيدله بقى يا بقرة يقول احلبها؟ لكن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وهذه أخلاق الإسلام وهذه مكارم الإسلام. منيحة لبن تديله أي شمر عندك، شاه، بقرة، غيرها، تقعد عنده أسبوع أسبوعين يحلبها ويأكل منها. أو منيحة ورق، الورق يعني إيه؟ الفضة. منيحة ورق منحه فضة، منحة الفضة تبقى عبارة عن إيه؟ عن سلف، يعني عن سلف. شفت أخوك مذنوب من غير ما يطلب منك، من غير ما يطلب منك شفت مذنوب، جيت واخد قرشين قلت له فلان خلي دول معاك كده، من ما ربنا يوسع عليك بهات براحتك خالص. يبقى انت منحته منيحة ايه؟ ورق، اديت له فلوس يفك ايه زنقته بيها. وفي ذلك ثواب كبير، وفي ذلك ثواب كبير، انك انت تتصدق على الرجل بمنيحة لبن او منيحة ايه فلوس، ايه تشوفه كده محتاج تيجي واخد اللي ربنا قضاك انت زيادة عنك، يا فلان خلي دول معاك. لا والله مش عارف، لا بقى يا عم خلي معاك، انا دول محطوطين عندي، خلوهم محطوطين عندك وخلاص. في الحديث ان لك كل يوم اجر صدقة، يعني انت اديت له ايه 1000 جنيه، كل يوم بتحسب لك صدقة 1000 جنيه، هو قرض هيرجع لك. طب لو انت قلت له خلوه عندك شهر او شهرين، خلص الشهرين، خلص المدة، بعد ما تنتهي المدة يضاعف الاجر، بعد ما كان كل يوم 1000 جنيه صدقة يبقوا 2000 جنيه صدقة، وفي الاخر ترجع لك فلوسك، فضل من ربنا سبحانه وتعالى على القرض الحسن، على القرض الحسن. ولذلك رغب الله فيه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا فالقرض لله، شوف ربنا حيقضيك، ربنا حيقضيك. فلما تفك ديكت المسلم، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج عن كربة من كرب يوم القيامة، من نفس عن مسلم كربة نفس عن كربة من كرب يوم القيامة. أي الفرق بين التنفيس والتفريج، من نفس ومن فرج. الراجل مزنوق في 2000، عايز 2000، انت اديت له 1000، يبقى انت ايه نفست، نفست، اديت له 2000 يبقى انت ايه فرجت. الراجل كان مخنوق، الراجل مخنوق عايز 2000 جنيه مطلوبين ضروري لاي مصلحة، اديت له 1000 يبقى انت فكيت الخناق عنده، نفست شوي، اديت له 2000 يبقى انت ايه فرشت فكت الحبل خالص. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أما قوله من أو أهدى أو هدى زقاقا، خلي بالك الحديث اللي فات بقى إيه؟ إرشاد الضال فين؟ في أرض الإيه؟ الضلال. وأنا قلت لك في فرق بين الصحراء والإيه؟ والبنيان. في أرض الضلال وفي الزقاق، الزقاق بقى في الداخل بقى اللي إحنا إيه؟ أنا واقف على المفارقة، هو عايز أروح جلين، عايز أروح قطور، عايز أروح بسيون، عايز أروح كفر الشيخ. أسألك إحنا في الزقاق في الشارع برضو لك إيه؟ لك سيارة، ما إحنا نجي في العربية لو سمحت على المحطة كده، أنا عايز أروح بسيون، أروح فين؟ خليك ماشي دغري، خدت صدق وأنت ما عملتش حاجة لا، ارجع أنت، ده أنت كده دخلت على جلين، ارجع تعالى، خش شمال خش يمين، لك صدقة. قال وللباري سبحانه أن يجعل القليل من العمل كالكثير، فإن الحكم له وهو العلي الكبير. شوف بقى بقول لك أعمال قليلة بس الأجر إيه؟ كبير. أعمال قليلة بس الأجر بيرجع. شوف كلام الشيخ بقى بيقول إيه؟ وللباري سبحانه أن يجعل القليل من العمل كالكثير، فيله فإن الحكم له وهو العلي الكبير. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة إيه؟ يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال باب ما جاء أن المجالس أمانة، وهذا أمر أكثر الناس بحاجة إليه، لأن نقل الكلام الآن صارت مشكلة، نقل الكلام صار مشكلة دلوقتي، وقلما جلس إنسان مجلسا ولم يتحدث بما دار فيه، قل. قال إن واحد يقعد في مجلس وبعد ما يمشي ما يقولش إحنا قلنا كذا ولا ما كذا. الغالب دلوقتي كل ما يدار في المجلس كل واحد قاعد يروح يقعد في مجلس ثاني. شوف الإسلام بيقول لك إيه؟ باب ما جاء أن المجالس أمانة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. انت قاعد كده انت واحد صاحبك وبعدين بيكلمك كل شيء بص يمين كل شيء بص شمال، معناته انه قلقان من الكلام اللي ايه اللي بيقوله ومش عايز حد ايه يسمعه، وبيكلمك انت وكل شويه بص بص في حد جه ولا لا، عشان لو حد جاي ما تكلمش، يبقى دي امانه. فالمجالس يا اخواني امانه، ما يدور فيها أمانة لا تنقله ولا تحدث به. أحيانا الإنسان بينقل الكلام الذي دار في المجلس بنية حسنة، بس النية الحسنة ما تنفعش برضه، نقل الكلام حتى ولو بنية حسنة ما ينفعش. متى ينقل الكلام؟ إذا كان سيترتب عليه ضرر يلحق بالآخرين. لأن واحد يقول هو رايح يعمل فلان كذا وكذا، لا اروح اقول له احذره، لكن كلام ينقال كلام يقال لا يترتب عليه ضرر في حد ذاته، يبقى ايه ما تقولش. والا فانت نمام. ليش هي النميمه؟ نقل كلام الناس بعضهم في بعض. ما تقولش حاجه. المجالس امانه. باب ما جاء في السخاء، أي في الجود والكرم والبذل والعطاء لوجه الله عز وجل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس لي من بيتي إلا ما أدخل علي الزبير، أفأعطي؟ قال: نعم، ولا توكي فيوكى عليك، يقول: لا تحصي فيحصى عليك. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: يا رسول الله، أنا ما ليش فلوس خاصة بي، لكن فلوس الزبير زوجها اللي بيجيبه عندي، أتصدق من مال زوجي؟ قال: نعم تصدق، ولا توكي فيوكى عليك. يعني ايه الوكاء؟ هو ايه رباط الايه؟ رباط الحاجة. اوعى تحط فلوس وتربطيها ولا تنفقي، اصل انت لو ايه عديتي فلوس وربطيها هيربط عليك. لا توكي فيوكى ايه عليك، انفقي عشان ربنا ينفق عليك. في الحديث قال الله تعالى: يا ابن آدم انفق انفق عليك. والآيات والأحاديث في الحث على الإنفاق والجود والسخاء كثيرة. القرآن الكريم مليء بالآيات في الحث على النفقة والصدقة والجود والكرم. فالإنسان ينفق ابتغاء وجه الله، ينفق ابتغاء وجه الله. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين وتدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، كل واحد على الشمسية يتضلل. تصدق تصدق، ربنا يجعل الصدقة شمسية لك تطفيق حر يوم القيامة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وعلى حسب الصدقة تكون الشمسية، ففي شمسية خفيفة وفي شمسية ثقيلة، فيها شمسية رج واحد، في شمسية رجين. تصدق كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولا توعي أو لا توكي فيوكى عليك. فلما حث على السخاء وأورد ما جاء فيه، قال: باب ما جاء في البخيل، لأن البخل والجود مقرنين، البخل والجود. تتكلم عن السخاء تتكلم عن البخل، تتكلم عن البخل تتكلم عن السخاء. يقال: باب ما جاء في البخيل. وأورد فيه حديثين ضعيفين، أورد في الباب حديثين ضعيفين. الأول: خصلتان لا تجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق، وقال: هذا حديث غريب. وأيضا الثاني قال: لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل، وقال أيضا: هذا حديث غريب. يبقى الحديثان ضعيفان، لكن الآيات في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة كثيرة أيضا في النهي عن البخل. ويكفيك قول ربك عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتين يعني شدقين، ثم يقول: أنا مالك، ثم قرأ هذه الآية. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن والبخل. فلما حث على الجود والكرم والبذل والعطاء والسخاء وحذر من البخل، بيّن بمن يبدأ الرجل في نفقته؟ طب أنا عايز أتصدق، عايز أنفق في سبيل الله، أدي المين؟ أدي المين؟ قال: باب ما جاء في النفقة على الأهل. باب ما جاء في النفقة في الأهل، أهلك، أهلك، مراتك وأولادك وأبوك وأمك وأقربك، دول إيه؟ أول من تبدأ بهم في النفقة. عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة، نفقة الرجل على أهله صدقة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، وأفضل ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال ابن قلابة: بدأ بالعيال ثم قال: فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم من فضله، أو يغنيهم الله به. فمن فضل ربنا عليك هو. حتى النفقة على عيالك لك أجر وثوب عليه، فتبخل على عيالك بينك بين ليه؟ ليه تبخل على عيالك؟ ليه تبخل على امراتك؟ هم دول أولى الناس بجودك وكرمك. بدل ما تصدق بدينار برا، لا، انفقه على عيالك أولى، يعظم أجرك. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. لما المسلم يفهم هذا ويعرف أن كل دينار ينفقه على امرأة وعيالي لأجل، يبقى يكون خليه جود، خليه جواد كريم. والجود والكرم من الرجل بيحببه إلى أهله، الجود والكرم من الرجل يحببه إلى إيه؟ إلى أهله، فتدوم بينهم المحبة والمادة. بعكس البخيل، واجد ولا ينفق، مالك ولا يعطي، وماسك على العيال وعلى المرأة، هذا مش محبوب، بل ربما تمنوا فراقه عشان يورثوا، عنده حريمهم. فخليك كريم مع أهل بيتك، خليك كريم مع أهل بيتك، دايما خليك كريم، اعطي وأنفق واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في الضيافة كم هو. إذا جيت ضيف على واحد صاحبك، تقعد عنده كم يوم؟ تقعد عنده كم يوم؟ باب ما جاء في الضيافة كم هو. عن أبي شريح العدوي أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به. أي فايد كلامه ده؟ فايد كلام الراوي كده بيقول ايه؟ عيني شافته ووداني سمعته. بايه؟ التأكيد يعني. عايز يقول لهم ان اللي هتسمعوه مني ده ايه؟ كلام موثوق 1000%. يقول ابو شريح العدوي: ابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له، وسمعته أذناي حين تكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى الضيف يكرم جائزته، الجائزة أول يوم، أول ما يوصل اذبح واعمل وغلب نفسك عشان خاطر الضيف، وتاني يوم والتالت. إذا الرجل توكل على الله يبقى إيه؟ أكرمك وأكرمته. وإذا لقيته بعد 3 أيام قاعد، بقى هات له بقى إيه؟ اللي العيال بياكلوه بقى، هات له الجبنه بقى والحاجات دي كده. خدت بالك؟ يبقى هو 3 أيام، تتكلف له 3 أيام، وبعد كده إيه؟ ما ياكله يبقى صدقه، يبقى أنت بتصدق عليه. بعد ما كان ضيف مكرم 3 أيام، بعد كده يبقى فقير يتصدق عليه. أي نعم. وما زاد بعد ذلك فهو صدقة. وعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. خليك خفيف لطيف، بيقول لي ايه يا بخت منظره ايه، وخفف. قعدت يومين والثالث أهلا وسهلا أكرمناك أهو، خف بقى توكل على الله. ما تخليش أخوك يقع في حرج، خليش أخوك يقع ايه يقع في حرج. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.